بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 43 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، سؤالي عن الحج وقد أشكل علي، حيث حجيت مع والدي قبل 10 سنوات، وعند إحرامنا لم نتلفظ بالتلبية لبيك حج، فهل حجنا صحيح؟ وهل التلبية بالحج واجبة حيث كنا نجهل مناسك الحج في ذلك الزمن مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن ذلك نية الإحرام. فإذا نوى المسلم الدخول في الإحرام انعقد إحرامه ولو لم يتلفظ. والتلبية سنة ليست واجبة، تكون بعد الإحرام وهي سنة يكررها المحرم إلى أن يشرع في طواف العمرة، وإن كان حاجا فيكررها إلى أن يشرع في رمي جمرة العقبة يوم العيد، وإن تركها ولم يلبي فلا حرج عليه، وإحرامه صحيح وعمرته صحيحة وحجه صحيح إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه أم عبد الله تقول: رجل عمره أكثر من 76، كبير في السن، وماديا لا يستطيع الحضور إلى الأماكن المقدسة للحج، ومجيئه أيضا يشق عليه، هل يجوز لأخته المختبرة أن تحجج عنه؟ إذا كان لم يحج حجة الإسلام وهو لا يقدر على الحج بدنيا، كان عنده مانع يمنعه من السفر، وهذا المانع مستمر إما لهرم وكبر أو مرض مزمن ولم يحج الفريضة، فإنه يوكل من يحج عنه من رجل أو امرأة، بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه أولا. لها فقرة أخرى تقول: امرأة اعتمرت العام الماضي مع أخيها دون أن تستأذن من زوجها. أخطأت في هذا وعمرتها صحيحة إن شاء الله. نعم. السائل أبو علي يقول: فضيلة الشيخ، المحافظة على قول الشهادتين عند النوم كل ليلة بحجة أن المسلم المؤمن إذا مات في نومه مات على الشهادة، وحين ذكروه الإخوان بقولهم بأن الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم بأنه لا يرى أن كل تلك الأذكار تقوم مقام الشهادتين، والشهادتين لها منزلة عظيمة، فمن مات عليها دخل الجنة. لا أعلم دليلا على مشروعية تلفظ الشهادتين عند النوم، وإنما صحت الأحاديث بأن يقرأ آية الكرسي، ينام على جنبه الأيمن ويقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، وإن قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة، وكل هذا سنة وفيه فضل عظيم، وفيه حفظ للمسلم في نومه من أن يقربه شيطان. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول فضيلة الشيخ: بالنسبة للعقارب والحيات التي تظهر في البيت، هل أمرنا أن نستأذنها 3 أيام؟ هل ورد في ذلك شيء من الأحاديث؟ وهل من خاف أذيتها وقتلها يكون عاصيا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ أما قضية العقارب فمأمور بقتلها مطلق في البيوت وفي غيرها رفعا لأذاها، وأما الحيات التي تدخل في البيوت فهي أيضا تقتل، وهي من الخمس التي أمر بقتلها في الحل والحرم دفعا لأذاها. أما الحيات المستوطنة في البيوت فهذه هي التي تنذر حتى ترتحل، فإن لم ترتحل فإنها تقتل بعد الإنذار. نعم. أم ماهر تقول الشيخ حفظكم الله، الذهب الذي يلبس والذي لا يلبس هل نخرج عنه الزكاة؟ الذي لا يلبس وإنما يتخذ للقنية والتجارة هذا لا شك بالإجماع في وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب فأكثر، وأما المنوي لللبس هذا محل خلاف، الجمهور على أنه لا زكاة فيه لأنه أخذ حكم الملبوسات ولم يعد للنماء والتجارة، والقول الثاني أن فيه الزكاة أخذا بعموم الأدلة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. وعلى كل حال من أراد أن يزكي هذا النوع بمعدل الاستعمال من باب الاحتياط وإبراء الذمة والخروج من الخلاف فهو أحسن. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ، بالنسبة لصيام ثلاثة أيام في الحج والسبعة إذا رجع الحاج، هل هو للوجوب أم للاستحباب؟ إذا كان متمتعا أو قارنا بين الحج والعمرة ولم يستطع ذبح الفدية فإنه يجب عليه الصيام 10 أيام كما ذكر الله، يجب عليه أن يصوم 3 أيام من الحج و7 إذا فرغ من الحج ورجع إلى أهله إما في الطريق وإما في بلده، هذا واجب في أمر الله سبحانه وتعالى لذلك بدلا عن فدية التمتع والقران. والثلاثة التي في الحج تبدأ من حين يحرم بالعمرة إلى يوم عرفة، كل هذا وقت لصيام الثلاثة، فإن فاته أن يصومها قبل يوم عيد الأضحى فإنه يصومها بعد العيد في أيام التشريق. نعم. يقول إذا دخلت العشرة فضيلة الشيخ، المسلم سنة له أن يكبر وأن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ولكن إذا قال الله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته هل ذلك جائز؟ هذا جيد ودعاء عظيم تكبير عظيم، لكن الخاص في العشر عشر ذي الحجة وأيام التشريق أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذا هو الوارد، يقتصر عليه ويكرره. يستفسر هذا السائل أبو أحمد عن آية قرآنية في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. نعم، من الله جل وعلا بنى السماء بأيد أي بقوة، بناها بقوة وأحكمها، معنى بأيد أي بقوة. نعم. الرمي يا شيخ يقول في أيام الثلاثة أيام في آخر يوم قبل الذهاب إلى البلد هل يجوز جمع الرمي في الأيام الثلاثة؟ رمي الجمرات كل يوم بيوم، يوم 11 بعد الظهر، يوم 12 بعد الظهر، يوم 13 بعد الظهر، يبدأ من بعد دخول وقت الظهر ويمتد في المساء، ولو أنه انشغل أو صار له عذر فأخر الرمي إلى آخر يوم مثلا في اليوم 13 أو 12 لمن تعجل ورماه مرتبا عن اليوم الأول ثم عاد وبدأ ورماه مرتبا عن اليوم الثاني وهكذا فهذه رخصة لا بأس بذلك. نعم. هذا يقول بأنه سوداني ويريد الحج متمتع أو قارن، يقول بالنسبة لذبح الهدي قبل يوم العيد هل يجزئني؟ لا يجزي ذبح الهدي التمتع أو القران قبل يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينحر هديه ولا أحد من أصحابه إلا في يوم العيد، فوقت الذبح يبدأ من يوم العيد وثلاثة أيام بعده 11 و12 و13 هذه أيام الذبح، قبلها لا يجوز ذبح الهدي الواجب عن تمتع أو قران. أم ماهر تقول فضيلة الشيخ أنا إن شاء الله سأذهب إلى الحج وسأصوم بقية الأيام أيام دخول العشر، ولكن إذا استخدمت حبوب منع الدورة لأحصل على الخير هل لي ذلك؟ إذا كانت لا تضر بصحتها ولا يترتب عليها أثر سيء فلا بأس بذلك، ولكن الأفضل ألا تستعملها، فإن جاء الدم تفطر وإن لم يأتي فإنها تصوم. نعم. أحسن الله إليكم. أم مازن تسأل عن تلك المساحيق، مساحيق التجميل من البودرة وغيرها من الأحمر والأزرق على وجهها بعد أن تتوضأ، هل يجوز تقول إذا دخلت الصلاة وهو على وجهي أم لا؟ لا بأس بذلك ما دام أنه طاهر ولم تظهره للرجال الذين ليسوا من محارمها فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت عبد الله من الجنوب تقول بأنها تقرأ القرآن وتغير من معانيه، هل عليها إثم وأيهما أفضل، أن تقرأ القرآن أو تستمع إليه من الإذاعة؟ تقرأ القرآن على حسب استطاعتها، وتقرأ بالتهجي وتسأل من يحسن القراءة، تعرض قراءتها عليه تتعلم، فإذا قرأت على حسب استطاعتها فلها في ذلك أجر إن شاء الله، لكن تحرص على التعلم وتعديل القراءة، وكذلك تقرأ هي بنفسها أو تسمع من الذي من المذياع، وقراءتها في نفسها أفضل من الاستماع. أحسن الله إليكم. الأخت مسلمان أرسلت سؤال فكتبته بأسلوبها الخاص، تقول أرجو من فضيلتكم الإجابة على سؤالي، وهو أنه عندي عاملة خادمة من سنوات الحقيقة، وقد وعدتها أنا في هذا في الشهر بالذهاب بها للحج، وسوف أقوم إن شاء الله بتحجيجها من عندي ومن مصاريفي الخاصة نظرا لإخلاصها معنا وحرصها على الصلاة، وهي لم تحج حجة الفريضة ولا يوجد معها محرم، وسوف تذهب مع حملة، فأفادونا بأن هناك مجموعة من الخادمات سوف يذهبنا للحج ثم يرجعنا جميعا، هل يجوز تحجيج مثل هذه الخادمة مع هؤلاء الخادمات؟ إذا تمكنت من الحج بطريقة آمنة فأعطيها ما وعدتيها. نعم. طيب جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول بعض المحلات تبيع الثياب القصيرة للبنات التي أعمارهن أقل من 10 سنوات، فهل يأثم أصحاب هذه المحلات، وهل يكون هذا تعاون على الإثم والعدوان؟ بلا شك أن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، ولا يجوز بيع الملابس غير المحتشمة لا للصغيرات ولا للكبيرات. الصغيرات لا يدربن على عدم التستر، بل يدربن على الاحتشام وعلى التستر، ولا يجوز بيع الثياب القصيرة للفتيات، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل يقول لقد نذرت قبل مدة بعد ممات والدي، وقلت بأنني إذا توظفت سوف أذبح شاة كل سنة عن والدي، يعني أضحية. نعم. واستمريت يقول، ونصحوني أن أكفي اليتيم بدل ذبح الشاة، ويقوم إخواني بمساعدتي في الدفع نظرا لقلة ذات اليد، هل هذا جائز؟ أما مساعدة إخوانك لك فلا بأس بذلك، وأما أن تغير النذر إلى كفالة يتيم وأنت ناذرة أضحية كل سنة فلا يجوز هذا، لا بد من تنفيذ النذر، لأنه نذر طاعة وأمكن الوفاء به، قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولا يكفي أن يجعل بدله كفالة يتيم. نعم. هذا السائل للبرنامج نون شين عين من الرياض يقول، الحكم يا شيخ إذا دخلت أنا وشخص المسجد والصفوف كانت مكتملة وصلينا خلف الصف، وأثناء الصلاة قطع الشخص الذي بجانبي الصلاة لحدث أصابه وبقيت منفردا، هل أقوم بقطعها أنا أيضا بسبب انفرادي خلف الصف، وما القول الراجح في ذلك؟ القول الراجح أنه لا تجوز صلاة الفرد خلف الصف، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفرد خلف الصف، وقد رأى صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، فما دمت دخلت أنت وشخص آخر خلف الصف ثم طرأ على هذا الشخص مانع منعه من إكمال الصلاة معك، فإنك تحاول أن تدخل في الصف، تحاول أن تدخل في الصف الذي أمامك ولا تبقى وحدك. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول شيخ، بالنسبة لزكاة الفطر متى أدفعها، وإذا دفعت في أول الشهر أو في وسطه خوفا من النسيان، هل تجزي وما الأفضل في أنواعها مأجورين؟ يجوز دفع صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين فقط، وإخراجها بعد ثبوت هلال الفطر، إخراجها بعد ثبوت الهلال ونهاية شهر رمضان إلى أن يخرج الناس لصلاة العيد، هذا الوقت أفضل لإخراجها. نعم. والأنواع الشيخ؟ الأنواع من الطعام الذي هو قوت البلد، ما اعتاد الناس أكله في بلدهم فإنه يخرج منه. نعم. سأل يقول الشيخ، رجلان في محكمة، واحد منهم يريد أن يبيع لآخر قطعة أرض كبيرة، فهل يدعو أي شخص لكي يشهد على البيع وهو لا يعرفه، أم أن هذا مرهون بمعرفة الشهود مأجورين؟ الشاهد لا يشهد إلا على شيء يعلمه، فإذا عرفوا الأرض وحدودها وعلموا بصدور البيع من مالكها، إذا سمعوا مالكها يبيع أو علموا بثبوت العقد منه، فإنهم يشهدون على ذلك. أما أن يشهدوا على شيء لا يعرفونه فهذا لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخت أم سلمة تقول بأن عليها عدة أيام من رمضانات سابقة، هل عليها كفارة بعد أن تصوم هذه الأيام أو تصوم دون كفارة؟ إذا كان تأخيرها للقضاء بسبب عذر منعها عن ذلك ولم تتمكن من القضاء ليس عليها كفارة، عليها القضاء فقط. أما إذا أخرت من غير عذر فإنه يكون عليها مع القضاء كفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير لغير عذر. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخت تقول بعض الطالبات الشيخ تكون البلائز ضيقة نوعا ما، ويكون في الكلية أو في الثانوية، فهل يجوز لهن أن يتوضأن من فوقها لصعوبة رفعها، وهل يجوز المسح على الشراب وكيف؟ الواجب على المرأة أن تلبس اللباس الساتر الضافي الواسع الذي تتمكن منه من الوضوء ومن الحركة وغير ذلك، ولا تلبس الضيق لأنه فتنة. وأيضا إذا كان يشك عليها أن تتوضأ وهي لابسة له فإن هذا يزيد الأمر خطورة، فعليها أن تلبس الواسع الذي تستطيع معه أن تتوضأ، ولا يجوز لها أن تتوضأ من فوق اللباس أو تمسح عليه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سؤال من إحدى الأخوات تقول أرجو الإفادة يا شيخ عن الضوابط الشرعية للتعامل بين الشاب والفتاة المعقود عليها، فما هي ضوابط الحديث فيما بينهما في المكالمات الهاتفية، وما هي الضوابط عند زيارة هذا الشاب لبيت هذه الفتاة عند أهلها، هل يخلو بها، كيف يحادثها مأجورين؟ ما دام أنه عقد عليها عقدا صحيحا فإنها زوجته، يعاملها كما يعامل زوجته لأنها بالعقد أصبحت زوجة له، فيعاملها بالكلام وبالخلوة وغير ذلك من الأمور التي تجري بين الزوجين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل للبرنامج يسأل عن الذهب يا شيخ، يقول ما رأي فضيلتكم في بيع الشراء الذهب من البنك أولا عن طريق الهاتف، مع العلم بأن من شرط البيع التقابض ويكون يدا بيد؟ كما ذكر السائل لا بد من التقابض، بيع الذهب بالذهب يكون يدا بيد، ولا يجوز التبايع بالهاتف بدون قبض، فلا بد من أمرين، إذا بيع الذهب بالذهب فلا بد من أمرين، الأمر الأول التساوي في الوزن سواء بسواء، الأمر الثاني التقابض المجلس بحيث لا يفترقان وبينهما شيء. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أبو سالم يسأل عن الطهارة يا شيخ من الحدث الأصغر بالنسبة للطواف، وما صحة الحديث الوارد فيه؟ نعم، لا بد من الطهارة للطواف من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، قوله حتى تطهري هذا يدل على أن الطهارة شرط صحة الطواف بالبيت. وفي الأثر الموقوف على ابن عباس برواية صحيحة الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، وهذا وإن كان موقوفا فله حكم الرفع لأن مثل هذا لا يقال بالاجتهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه أنه طاف من غير طهارة، بل كان يطوف ويصلي بعد الطواف، ما يدل على أنه كان على طهارة، ولم يرد عنه أنه طاف بغير طهارة. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول سؤالي عن الجنازة وعن الأمور التي يجب أن يعرفها المسلم، فأيهما أفضل، أن تكون تابعة أو متبوعة؟ وما حكم الدعاء بصوت عال بالنسبة للمشجعين الذين يقفون خلفها؟ جزاكم الله خيرا، وذلك في حال الدفن. المشيعون يمشون خلف الجنازة، وإذا وصلوا عند القبر ألا يجلسوا حتى تتوضع على الأرض. هذه بعض أحكام تشيع الجنازة، وألا ينشغلوا بأمور الدنيا وبالضحك وبالهزل نعم. جزاكم الله خيرا. أبو فهد يقول فضيلة الشيخ، بالنسبة لأوراق السدر، هل ورد فيه شيء للعلاج الشرعي؟ وبماذا يستخدم ورق السدر مأجورين؟ ورد أنه يدق 7 ورقات من السدر توضع في الماء، فينفع الله بها من السحر بإذن الله. ورد في هذا عن بعض السلف. نعم. أحسن الله إليكم. هذه الأخت السائلة تقول: المرأة التي تعاني من زوجها في تقصيره وصبرت عليه بعد أن جاءها مجموعة من الأولاد والبنات، هل لها أجر إذا كانت قد صبرت وعجزت عن تغييره؟ مثل ذلك تقصيره في أداء الصلاة، فهو يصليها بالبيت، كثير السهر مع أصحابه، كثير الشتم والسب، لا يهتم بأولاده وبناته. ما دامت أنها تنكر عليه وتناصحه فإنها قد أدت ما عليها، وإن كانت راضية بتركه صلاة الجماعة ولم تناصحه فلا يجوز لها ذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أبو محمد يقول: بالنسبة للصغار إذا كانوا خلف الإمام في الصف الأول، عند رجل كبير في السن ينهرهم ويقول اذهبوا إلى الصف الثاني ويجلس مكانهم، أو يقول بإبعادهم إلى اليمين والشمال، ما هو الضابط في ذلك يا شيخ؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلين منكم أولو الأحلام والنهى، الذين يكونون خلف الإمام يكونون من الكبار، وعلى الكبار أن يبادروا بالحضور، ألا يتأخروا حتى تقام الصلاة ثم يدافعون من خلفه من صغار السن. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بالنسبة يا شيخ، عندما نقرأ عن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الصحابة أو لأحد على فعل فعله عنده، هل يكون ذلك مستحبا أو يكون واجبا أو لا يدل على شيء من ذلك؟ التقرير نوع من أنواع السنة النبوية. السنة هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فإذا أقر أحدا على فعل شيء من الطاعات والعبادات فهذا أو من المعاملات فهذا دليل على شرعيته. جزاكم الله خيرا. يقول: بالنسبة لاستخدامنا كلمة لو ولولا يا شيخ في حديثنا ومعاملاتنا مع الناس، هل هذه الكلمة ممنوعة؟ ومتى تكون جائزة؟ وما التفصيل فيها؟ مأجورين. إذا كان قول لو من باب التسخط للقضاء والقدر فهذا لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قدر الله وما شاء فعل. فإذا كان في الإتيان بلو تسخط للقضاء والقدر وجزع مما حصل من الأمور التي ليس للإنسان فيها طاقة وإنما هي قضاء الله وقدر، فإنه يصبر ويحتسب ولا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. نعم. أحسن الله إليكم. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة، يقول من الرياض: عين حاء، هل شرب الدخان بعد الوضوء يبطله ولا تصح الصلاة وكذلك الشمة؟ شرب الدخان معصية، لأن الدخان محرم، سواء الدخان أو الشمة أو كل مشتقاته، لأنه مضر وخبيث، فهو معصية يأثم الإنسان عليها، ولكن الطهارة لا تبطل بذلك، لأن شرب الدخان ليس من نواقض الوضوء، وإنما هو معصية وفيه إثم، وعلى من ابتلي به أن يتوب إلى الله وأن يتركه. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يتجدد اللقاء في برنامج نور على الدرب مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.